يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا شرط الزوج أن لا يكون لزوجته يوم محدد للمبيت، بمعنى إذا إيش؟ هل إذا شرط الزوج أن لا يكون لزوجته يوم محدد للمبيت، بمعنى أن لا يبيت في الأسبوع إلا مرة، فهل يصح شرطه أو لا، علما أن الزوجة موافقة؟ إذا وافقت لا بأس بذلك، إذا وافقت هذا الحق لها. نعم.